بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. ما معنى هذه القاعدة وما صورتها؟ الأصل في سياق الكلام إعادة الضمير إلى مذكور. تعرفون أن طبيعة الضمير يعود إلى أو أن يحتمل عوده إلى أكثر من شخص، يعني الضمير يعتبر من الألفاظ يعني المتواطئة، قد يعود إلى فلان وقد يعود إلى فلان في السياق، أو يعود إلى المعنى الفلاني المشار السابق. فالضمير يحتمل أن يعاد إلى أكثر من مذكور سابق أو إلى مقدر. والسبب أن طبيعة الضمير تستطيع أن تستوعب هذا كله. فمثلا حينما تقول جاء زيد وعمرو وأكرمته، أو مثلا جاء زيد وبكر وجاءني محمد فأكرمته، الأصل يعود إلى محمد أقرب مذكور، أو يعود إلى مذكور السابق. يعني الضمير يعود إلى مذكور في السياق ويعود إلى أقرب مذكور له. قد أعيد فأكرمته على زيد وعمر السابق، ممكن يعود لأن الضمير قابل للعود، لكن القاعدة تقول إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر، إعادته إلى أقرب أولى من إعادته إلى أبعد. الآن نأخذ الشق الأول وهو إعادة الضمير إلى مذكور في السياق أولى من إعادته إلى مقدر محذوف. نقول أن الضمير يعود إليه. مثال ذلك: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. من الذين يريدون يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن أين وجه الشاهد؟ أين الضمير؟ وإن كادوا، الواو في كادوا، إن كادوا، من الذين كادوا؟ قصد الواو في يستفزونك، يعني وإن كادوا ليستفزونك، يعني من هم الذين يريدون أن يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل قريش، قيل اليهود. الطبري يقول: وأولى القولين عندي بالصواب قول قتادة ومجاهد، وذلك أن قوله وإن كادوا ليستفزونك يعني تعود على الواو كادوا أو يستفزونك، في سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكر إياهم، ولم يجري لليهود قبل ذلك ذكر. يعني الطبري يقول الضمير يعود إلى كفار قريش، لأن المذكور السابق هم كفار قريش، وأما اليهود فلم يجري لهم ذكر. فالقول الأول أعادوا على مذكور، والقول الثاني أعادوا على مقدر. يفهم من الكلام، قال: فهو بأن يكون خبرا عما جرى له ذكر أولى من غيره. يعني كونك تعود على مذكور في السياق أولى من أنك تعيد الضمير إلى مقدر. وهذا كثير يرد في كلام المفسرين، يقول هذا الضمير يعود إلى مقدر من السياق. نقول إذا دل دليل أن يعود إلى مقدر فبها ونعمت، وإلا الأصل يعود على مذكور في السياق. استكمالا لهذه القاعدة، الشق الثاني وهو أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. يعني عندنا الآن الضمير يجب أن يعود إلى مذكور في السياق، إن لم يكن مذكورا يعود إلى مقدر يدل عليه السياق. مثال ذلك: فناداها من تحتها ألا تحزني. من المنادي لمريم؟ هل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الثاني أقرب. لماذا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أقرب مذكور، فقبل ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته، حملت من؟ عيسى. هي حملت من مريم؟ عيسى. فانتبذت به عيسى. فالأصل الكلام يعود إلى عيسى، فعيسى هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني. فعيسى أقرب مذكور ويكون في هذا يعني إعجاز يعني، وهذا ليس يعني بغريب. فعيسى عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فناداها من تحتها ألا تحزني. طيب، واحتمال يعود، يعني الاحتمال قائم هنا وهنا، لكن إذا طبقنا القاعدة فأقرب مذكور هو عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا وجد دليل يصرف نقول نعم، إذا وجد دليل يصرف انتقلنا إلى الأبعد ولم نقل بالأقرب. مثال ذلك: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالضمير في ذريته يعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن أقرب مذكور من هو؟ يعقوب. أقرب مذكور يعقوب، لماذا عاد إلى إبراهيم؟ وخالفنا القاعدة هنا لوجود دليل صارف، لأن المتحدث عنه، كنت تضيفون تاء، هو أن المتحدث عنه من أول القصة إلى آخرها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله يتحدث عن إبراهيم، فقال في آخرها وجعلنا في ذريته، كما أن السياق أيضا يدل على ذلك، لأن المراد بذريته ذرية إبراهيم. إذن أصبحت عندنا قاعدة الضمير هنا أن الضمير الأصل يعود على مذكور، الأصل يعود على الأقرب، فإذا عدته على مقدر أو إلى الأبعد فإنك تحتاج إلى دليل، تحتاج ليش؟ إلى دليل يدل على خلاف هذه القاعدة. وهذا القاعدة أيضا منبثقة من استعمالات العرب، فإن العرب إذا تحدثت أعادت الضمير إلى أقرب شيء، أعادته إلى مذكور في السياق، أعادته إلى مذكور في السياق. يعني مثلا في قوله تعالى أحيانا نعود إلى مقدر مفهوم من السياق أو معنى مفهوم من السياق، اعدلوا، في قوله تعالى هو أقرب، هو عايد على ماذا؟ المفهوم من هو يعني العدل، العدل يعني المفهوم من السياق، لأن الضمير ما يعود على الأفعال. ترى عندنا قاعدة يقولون يعني عائد الضمير، يعني الضمير إذا عاد على شيء فهو اسم، الضمير لا يعود إلا على إيش؟ على الأسماء. يعني يعدل هو أقرب للتقوى، يعني هو العدل أقرب للتقوى. نعم. القاعدة 15 والأخيرة: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع. هذه القاعدة مهمة في الحقيقة فيما يتعلق بجانب الإعراب. الإعراب طبعا لا شك أنه مبحث مهم جدا يتصل بالمعنى، ولذلك العلماء أخبروا أن الإعراب خادم للمعنى، ولذلك أطلقوا قاعدة أن الإعراب فرع عن المعنى. الإعراب فرع عن المعنى، المعنى هو الأصل والإعراب خادم له. الإعراب مهم جدا، ولذلك الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر الإعراب حيث يحتاج له المعنى، ليس كحال المتأخرين الذين يذكرون الإعراب في كل شيء مفيد وغير مفيد، لا، وإنما إذا أصبح الإعراب مؤثر في المعنى كان الإعراب له دور كبير في خدمة المعنى، لكن يبقى المعنى هو الأصل والإعراب هو الفرع الخادم له. إذا أتينا نعرب آية، التجويز النحوي كبير، يعني أنا ممكن أخرج الآية على 3-4 توجيهات نحوية. عند المتأخرين والذين يعتنون بالإعراب تجد أنهم مولعين بذكر الأوجه الإعرابية، أحياناً بعض هذه الأوجه الإعرابية خطأ تفسد المعنى أحياناً، وأنا سأتي لكم بمدخل يعني خفيف وسهل، نريد أن نتصور أصل القضية، وأما تفاصيلها فإذا إنسان أخذ علم النحو وعلم البلاغة واكتملت عنده الآلة التطبيق يكون أوسع له. لاحظوا، سنأخذ مثال ونطبق عليه، انظروا مدى أثر الوجه الإعرابي. قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. خلونا أول شيء نفهم المعنى بعدين نذهب للإعراب. الآن هذه الآية ماذا يخبر الله سبحانه وتعالى؟ أن هؤلاء الناس أهل العفة من تعففهم، مع أنهم فقراء شديدي الفقر، لكن من تعففهم وعدم سؤالهم للناس يحسبهم الجاهل بهم أنهم إيش؟ أغنياء من المال، يعني أغنياء بسبب مالهم، وهم في حقيقتهم فقراء معدمين. لكن إذا كان متعففا تظن أنه غني. فمعنى الآية أن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، وهم ليسوا كذلك، بل هم فقراء، ولذلك يعرض عنهم ولا يعطيهم. هو لا يذهب يعطيهم مال. لو قلت له اذهب إلى فلان أعطيه مالا قال هذا غني، قلت ليس كذلك. قال لماذا ليس كذلك؟ قلت لأنه من تعففه تظن غني. هذا المعنى. طيب، خلونا نأخذها يعني كلمة كلمة في الإعراب، لأننا ما ودي أدخلكم على الإعراب إلا بعد قليل. يحسبهم، يحسبهم فعل إيش؟ مضارع. الجاهل فاعل. ويحسبهم الجاهل أغنياء مفعول به ثاني، لأن عندنا يحسب نصبة المفعول الأول، هذا الثاني. من التعفف جار ومجرور. طيب، الجار المجرور هذا، الجار المجرور بماذا نعلقه؟ بيحسبهم ولا نعلقه بمحذوف صفة؟ الآن دخلنا في العمق الإعرابي. الآن من التعفف، ويقولون الجار المجرور، الجار المجرور ماذا يسمونه؟ جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة. فهو فقير. لو أتيك وأقول مثلا في البيت، تقول في البيت ماذا؟ أقول جلس في البيت، فهو ناقص، ليس جملة، شبه جملة. ولذلك كما يقول الناظم: لابد الجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فالجار مجرور ناقص، يحتاج إلى تعلق. طيب، من التعفف، خلونا نأخذ جميع الأوجه الإعرابية. نقول من التعفف نعلقها بالفعل يحسب، واضح؟ يعني يحسبهم من التعفف. خلونا نمشي على المعنى. نقول من التعفف جار مجرور متعلق بالفعل، صحيح يتعلق بالفعل، بالعكس الفعل أو لما يتعلق به. يكون المعنى هذا الذي سأقوله الآن: يحسبهم من التعفف أغنياء. ترى هذا ما هو جاهل، هذا عالم ولا لا؟ هو يقول أنا أظنهم أغنياء. لماذا؟ لأنهم متعففين. قلنا أنت ما تعرف التعفف، ما تعرف أنهم متعففين. صار ما هو جاهل، عالم. شوف كيف فسد المعنى. يعني يحسبهم أغنياء لأنهم متعففين، هو لا يعرف تعففهم. طيب، خلونا نجيب الوجه الثاني. من التعفف متعلق بمحذوف صفة لأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء إيش؟ من التعفف. وفعلا هو يحسبهم أغنياء، لكن صفتهم أنهم متعففين، فهو يحسبهم أغنياء لكن لا يدري عن التعفف، ولذلك وصفه الله بأنه جاهل بهم. يحسبهم الجاهل أغنياء، لكنهم غناهم من التعفف. لأن عندنا قسمان: غنى من المال، غنى من التعفف. هو ماذا يظنهم؟ يظنهم أغنياء من إيش؟ من المال وليس من التعفف. هو الآن يحسبهم أغنياء من إيش؟ من المال. هو يظن يحسبهم الجاهل أغنياء، لكن الله بيّن هنا في الآية يحسبهم الجاهل أغنياء لتعففهم، وهو يظن أنهم لأجل مالهم. لأن إذا علقناه بالأغنياء صارت وصفا لهم، لا يعرفه الجاهل بهم. هذا السر. طيب خلونا نتابع هنا. يتعلق بقوله قيل يتعلق بقول يحسبهم، فيكون المعنى يحسبهم الجاهل بهم من التعفف أغنياء، ولهذا ولهذا كان غلطا تعلقه بقوله أسف تعلق بقول أغنياء، لأن المعنى يحسبهم أغنياء لتعففهم، وهذا يعارض قول يحسبهم الجاهل، فهو لا يعلم أنهم فقراء بل يظنهم أغنياء، وإنما كان غناه لشدة تعففه لا من المال، يحسبهم الجاهل أغنياء. طيب إذن عندنا الآن التعلق، إما أن نعلق بيحسب أو نعلق بأغنياء، ما الذي يناسب السياق؟ هل يحسبهم من التعفف أغنياء؟ لا لا، هذا المعنى مفهوم، لكن الآن لأن يبدو فيه تصحيح هنا في الورقة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذا علقنا بيحسبهم، يحسبهم الجاهل من التعفف أغنياء، صحيح؟ والله أنت اختلفتم كما اختلف المفسرون. طيب لا، خلونا من التفسير، من التعلق الآن. يحسبهم الجاهل، يحسبهم من التعفف، لا لا، المال ما له ذكر هنا، لكن يحسبهم من التعفف لا لا، من التعفف، كلمة من التعفف بماذا نعلقها؟ نعم، يحسبهم من تعففهم أغنياء. طيب وإذا علقنا بأغنياء، والله يبدو باب التأويل انفتح، يعني يحسبهم الجاهل من التعفف، يعني هذا ترى قول ثالث. نعم طيب، نعم يعني إذا علقنا بأغنياء، طيب إذا علقنا بيحسب، وهم ليسوا كذلك. طيب نعم، مي مشكلة، هذا يقولون هو يقول أهل التفسير حل الإعراب غير حل المعنى، ما في إشكال، لكن المعنى هل نعلق بيحسب؟ إذا قلنا يحسبهم من التعفف، يعني هم كل ما أعطوا مال تعففوا فيظنهم أغنياء وهم فقراء إلى المال. طيب أما لو قلنا أغنياء من التعفف، متعلق محذوف، طبعا تعرفون أن الجار والظرف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هنا سيكون صفة، ها ما في إشكال، لكن إذا علقتم محذوف، هذا المحذوف يكون صفة ولا حال؟ صفة، لأنه نكرة هنا، وإذا كان معرفة صار حال. القاعدة أن الجار والمجرور بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، لكن إذا علقنا بأغنياء يعني هم أغنياء من التعفف، ففعلا هنا الأمر يظهر، يعني على ما هو موجود هنا في الكتابة، أنه يتعلق بيحسبهم، لأن إذا جعلنا أغنياء من التعفف، عندنا الغنى اثنان، غنى سبب التعفف وغنى سبب المال، فإذا جعلنا وصف في نفس الغني أصبح غني للتعفف لا للمال، لكن إذا علقت بيحسب أصبح يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أنه بسبب تعففهم أو أنهم ما يأخذون أنهم أغنياء وليسوا صفة فيهم، فيصبح التعلق هنا على ما مكتوب عندكم، يعني نصحح المعلومة، أنه أفضل يكون يتعلق بيحسبهم، فيكون يحسبهم الجاهل بهم من التعفف أغنياء. طيب، لاحظوا كيف المعنى الإعرابي أشكل علينا نحن هنا، يعني لاحظوا الوجه الإعرابي كيف يتعلق به المعنى، وهذا نظير ما قالوه في عدة آيات، منه في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل هو بدل أم صفة؟ انظر ماذا ينتج عندك المعنى، وهذا كثير، يعني الوجه الإعرابي دائما يشكل على المفسرين في التقدير المعنوي، بل أبو حيان في البحر المحيط يمكن في أكثر من 70 موضعا لما ذكر قضية التعلق الإعرابي هل يصع على هذا الوجه أو لهذا الوجه، يدلك على مدى يعني أهمية هذا المعنى. فأحيانا الوجه الإعرابي له تأثير، يعني إذا اخترت الوجه يترتب عليه معنى، وهذا طبعا محل دائما يكون محل أخذ وعطاء بين المفسرين واختلاف، لكن يدلك على أهمية التأثير الإعرابي والوجه الإعرابي في ذلك. طيب، أنا أريد أن يعني أختم بما تبقى من الوقت، يعني انتهينا ما يتعلق بالقواعد الإعرابية أو القواعد التفسيرية. عندنا سؤال طرحتموه كذا أو طرح أكثر مرة في الدورة، وهو قضية يعني كيف الطالب ينمي ملكة التفسير، أو ما هي الطريقة الصحيحة في القراءة في التفسير. طبعا سأتكلم عن مسارين عامين. المسار الأول الطالب المبتدئ. طبعا لا شك الطالب حينما يبتدئ في قراءة القرآن أكبر هم عنده أنه يفهم المعنى العام. فنقول للطالب في بداية يعني قراءتك في التفسير اقرأ كتابا ميسرا يوضح لك المعنى الإجمالي وشيء من تفاصيل في الآية، وهذه تخدمها عدة كتب اللي يسمونها كتب المختصرات. طبعا عندنا كتب المختصرات ممكن نقسمها على قسمين، يعني كتب تعتني ببيان المفردات والجمل بدون الربط الإجمالي، هذا مثل تفسير الجلالين، مثل زبدة التفسير، مثل المصاحف المختصرة، هذه مثل اختصار الطبري اللي يوضع المصحف أيضا، وغيرها من الكتب تهتم بفك المفردات والجمل فقط. وعندنا نوع ثاني من هذه الكتب المختصرة كتفسير مثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، تهتم بالمعنى الإجمالي والربط في نفس الوقت، يعني حينما يتحدث عن الآية يفسرها يبين معنى مفرداتها بكلام يسير مع الربط العام للمعنى. فالطالب في البداية ممكن يقرأ في هذين النوعين من المختصرات، لكن إن بدأ بكتاب الشيخ ابن سعد رحمه الله أسهل له في تصور المعنى، لأن الكتب المختصرة على طريقة الجلالين تهتم بالمفردات والجمل، فربما الطالب قد لا يستوعب المعنى الإجمالي العام. فإذا قرأ في تفسير ابن سعدي ثم قرأ بعدها مختصرا آخر لا مانع، حتى يعيد ويكرر وينمي عنده مثلا المعرفة العامة بالآيات. بعد ذلك ممكن ينتقل لمرحلة أخرى في التوسع في القراءة، هذه القراءة المفردة للمسار الأول القراءة العامة، يقرأ تفسير ابن كثير. في ميزة في تفسير ابن كثير أنه استفاد من عدة كتب، يعتني بذكر الأقوال النافعة في الآية، يعني ليس كالمفسرين الآخرين الذين فتحوا الأقوال على مصراعيها فيذكرون كل ما هب ودب. ابن كثير لا، يتميز بالانتقاء، الترجيح، التعليق. صحيح أن الكتاب طويل بالمرويات، لكن أنت في البداية قد لا تقرأ المرويات أو ما يذكره من آثار كثيرة جدا، ممكن أكتفي بالنص التفسيري في البداية. لأن لاحظوا مهم جدا أن الكتاب يقرأ أكثر من مرة، مهم جدا أن الكتاب يقرأ أكثر من مرة. نحن كثيرا ما نقرأ الكتاب مرة واحدة أو مرتين. يعني المزني يقول قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، في كل مرة أجد ما ليس في الثانية. يعني القراءة رقم 499 غير 500. وهو يقول لو اندثر مذهب الشافعي أعدته. فكان عندهم القراءة كثيرة جدا. طبعا لا تقرونه 500 مرة، طويلة عليكم، لكن نريد قراءته كم؟ 5 مرات، 3 مرات، 4 مرات. فحينما يقرأ الكتاب مثلا تفسير ابن سعدي مرة، مرتين، 3، 4، الطالب يبدأ، وهذا مهم جدا، الطالب في القراءة الثالثة، الرابعة، يبدأ الذهن يتوسع. يبدأ الذهن يقول كنت في القراءة الأولى لم أفهم هذا، فهمته الآن. ولذلك كان بعض الأئمة حفظه بسبب تكراره، يعني كما ذكر ابن عساكر وكذلك البخاري وغيره، كان ينصحون بإدامة النظر في المصنف، يعني بإدامة النظر والتكرار، يعني الإنسان يحفظ ما فيه. فحينما تقرأ تفسير ابن سعدي أكثر من مرة، المختصر الثاني الذي تختاره والاختيار لك من المختصرات تقرأ مرتين، 3، 4، جيد. وأتمنى أن يقرأ بشكل، لأن نحن نتكلم الآن عن الملكة ولا نتكلم عن الثقافة، الثقافة قد تأتي بقراءة واحدة. أنا أريد الطالب حينما يكون في المسار الأول يتفتح الذهن، لأن الإنسان حينما يقرأ القرآن أول مرة أكبر ما يهمه، أكبر ما يثير اهتمام القارئ هو فهم الآية. لو تركز على المفردة وكذا قد لا يستوعب معك، لكن في البداية يحتاج إلى إزاحة للمعنى العام وبعض التفاصيل التي في الآية. إذا قرأ ابن كثير، يعني قرأ ونقل 3 كتب، كتاب ابن سعدي وأضاف له مختصر آخر، ثم انتقل بعد مرحلة وهي تفسير ابن كثير، بدأ يتعرف على خلاف، وفي إطار خلاف السلف، وفي إطار الخلاف النقي. ابن كثير عالم يعني مهتم جدا بآثار السلف وبالأقوال الصحيحة، يرد الأقوال الباطلة، لا يذكرها كثيرا، بل أحيانا يقول هذه الآية ليس فيها إلا قول واحد، ولم يذكر الطبري إلا قولا واحدا، ولم يذكر سواه، معنا في 4 أقوال. السبب أن الأقوال الأخرى لم تكن لها آثار ولم يكن لها مستند عند السلف، ففيه نوع من التصحيح والتنقية، وهذا ما يحتاجه طالب العلم المبتدئ. أنتقل بالمسار الثاني، وهو المسار نوعا ما اللي يعتبر البداية الأولى في التوسع. ماذا تتضمن هذه الطريقة؟ هذه الطريقة تتضمن، سأذكر لكم نقاط وكتب. يعني هذه الطريقة وهي طريقة التوسع التدرجي، واعتبر أول مراحل التوسع. نحن إذا فتحنا على كتب التفسير كثيرة جدا، ليست المسألة عندنا كتب تفسير، عندنا كتب تفسير، عندنا كتب معاني، ألفاظ، مفردات، مناسبات، غريب، بلاغة، ينفتح عليك أشياء كثيرة جدا. أنا حاولت أني بهذا الاختصار أن أمسك بزمام الأمر في بداية التوسع، وذلك سأقول كل نقطة وأختار أهم الكتب فيها. تكون عندك مكتبة تفسيرية بسيطة جدا في التعداد لكنها غزيرة في المعنى. قبل أن أدخل ذلك أقدم مقدمة سريعة. نحن عندنا طريقة يعني خاطئة في التعامل مع التفسير، دائما تجد الطالب سنين تمر عليه طويلة وهو لا زال يقرأ في المعنى الإجمالي، يفتح المصحف وينظر ما فيه فقط بدون أن يعني يحاول يوسع من المدارك. الأمر الثاني، دائما تجد أن نمسك بكتاب واحد، وهذا الكتاب قد يكون له اتجاه علمي واحد فقط، ليس التفسير لن تأخذ تنوع من كتاب واحد. الأمر الثالث، أحيانا يشدنا المؤلف، ربما نقرأ التفسير للمؤلف لا لذات التفسير، صحيح أن المؤلف متمكن، لكن لن يعطيك إلا اتجاه أو نوع أو اهتمام، لكن لا يوسع المدارك. أنا أريد أن أختم بشيء واحد، وهو أن كتب التفسير مع أهميتها القصوى، كتب التفسير لم يؤلفها العلماء لمعرفة كيف البنية من الصفر إلى النهاية، يعني ليست كتب بمعنى أن تمسك بالقارئ وتدرج معه، لا، كل مفسر يأخذ اتجاه، يأخذ مسار، يأخذ ناحية، هذا مهتم بالفقه، هذا مهتم بالنحو، هذا مهتم بالمعنى، هذا مهتم بكذا. يعني حينما تقرأ البحر لبحيان أكثر إعراب ونحو، القرطبي أكثر ما فيه تجد الفقه بارز، صحيح اهتم بالجوانب الأخرى لكن الفقه يطغى، حتى أن الآية لو فيها أدنى إشارة تكلم، والتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ذكر أحكام اللقيط، مع أنه ما في لقيط، في لقيط في أحكام لقيط في الآية؟ لا، ذكر جميع أحكام اللقيط، يعني هو يريد أن يذكر جميع ما يتعلق بالآية، إذا جاء في الآية أي إشارة إلى فقه ذكر، يعني صلاة الخوف ذكر صفة واحدة، يذكر 9 صفات، هذا مجاله وميدانه. فلذلك أنا ما أريد هنا الآن كيف نتعلم كيف نبني ملكة التفسير، المفسر هذا جاهز ذكر كتابه بما توصل له، لكن لن يراعيك أنت كمبتدئ كيف يبدأ معك. طيب خلونا نبدأ الآن، لو لاحظنا أتينا لسورة معينة، أي سورة في القرآن، ما الذي يصادفك فيها؟ يصادفك فيها أمران، أولا السورة، الثاني النص القرآن اللي في السورة، فعندنا مباحث السورة ومباحث الآيات، صحيح ولا؟ عندنا مباحث السورة ومباحث الآيات، مهم جدا أن تعرف هذه السورة ومعلومات عن هذه السورة. عندنا عدة عناصر في السورة، أول شيء أسماؤها وعدد آياتها، أسماؤها وعدد آياتها. لابد أن نعرف هذه السورة ما عدد أسمائها وما هي أسماء هذه السورة وما معانيها حتى فعلا أفهم السورة التي دخلت عليها. طيب ما الكتب اللي تخدمك في هذه الناحية؟ أول ما يخدمك طبعا كتب التفسير، كل كتاب تفسير في البداية يذكر أسماء السور وربما يذكر ما سبب التسمية وقد لا يذكر. أذكر لكم كتب معاصرة وهي رسائل علمية جمعت كلام المفسرين، لأن هذا المبحث يحتاج إلى كتب معاصرة. عندنا كتاب أسماء سور القرآن للدكتور محمد الشايع، أسماء سور القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع، وفي أسماء سور القرآن وفضائلها وهي رسالة ماجستير للدكتور منير الدوسري. طبعا هذه تذكر جميع الأسماء المتعلقة بالسورة وسبب التسمية، يعني مثلا سورة الفاتحة لها 35 اسم وكل اسم له معنى، يعني مهم جدا أن نعرف أسماء هذه السورة. سورة التوبة زادت على 14 اسما إذا نعرفها وعرف معانيها، وأحيانا تكون فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية، فكما قيل هناك علاقة بين اسم السورة ومحتواها. ننتقل للمبحث الثاني في اسم السورة نفسها، في مباحث السورة، فضائل السورة، وهذه طبعا خدمتها كتب فضائل، كتب الفضائل يعني كتب التفسير تذكر هل السورة فيها فضائل أم لا، وهناك كتب خدمت فضائل السور. هناك كتاب جمع يعني ما يتعلق بفضائل القرآن والاعتناء بها يعني من حيث التخريج والحكم، التبيان فيما صح في فضائل القرآن، التبيان فيما صح في فضائل القرآن. عندنا المبحث الثالث مقاصد الصورة، مقاصد الصورة وأهدافها. يعني هذا مهم جدا أن نعرف الصورة هذه ما مقاصدها، وهذا مبحث لطيف. يعني مثلا حينما تأتي لصورة الإخلاص مقصدها التوحيد، كذلك سورة الفاتحة مقصدها بيان التوحيد وبيان طريق الصراط المستقيم وطريق المغضوب عليهم والجزاء، لا أهداف. طبعا هناك كتب خدمت هذا النوع، وهو مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور للبقاعي المتوفى سنة 885، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور. طبعا هناك كتب اهتمت بمقاصد الصور من التفاسير، وحقيقة أجد في الصور اللي اهتمت اهتمام بالغ من التفاسير بمقاصد الصور هو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، فقد التزم في كل صورة أن يذكر الأهداف والمقاصد. ننتقل للمبحث الثاني وهو المهم جدا، وهو مباحث الآيات أو مباحث الآية. لاحظوا، أريدكم أن تتخيلوا عندنا النص القرآني. مثلا خلونا نأخذ آية الحمد لله رب العالمين. المفسر حينما يفسر هو يفسر بحسب العلم الذي عنده، فكل متداخل. فحينما مثلا المفسر يقول الحمد لله، يثني الله سبحانه وتعالى على نفسه بصفات الكمال، وقال رب العالمين للرب هو كذا كذا، الرب العالمين معناها كذا، هو يذكر التفسير ضمنا. الطالب حينما يقرأ هذا النص لا يستطيع حين أن يميز هل ما معنى الحمد حقيقة في اللغة وفي هذا السياق، ما معنى رب، ما معنى العالمين، ما اشتقاقها اللغوي، ما معناها مثلا في هذا السياق. لأن مثلا كلمة الحمد أو رب أتت في القرآن في عدة مرات، مثلا العالمين أتت، مثلا أحيانا يكون مثلا المالك، مثلا أي لفظة من اللفظات الألفاظ قد ترد في القرآن أحيانا على 8 معاني أو 10 معاني. فهو لا يقول لك ذلك، نحن نريد أن نفقط كيف تستطيع أن تكون عندك الملكة وتنشئ كما أنشأ هذا. طيب، عندنا في النص القرآني أبرز ما في النص القرآني ما هو؟ المفردات. يقول الراغب سمين الحلبي، يقول من أهم ما يعرفه طالب العلم معنى المفردة، لأن السياق مكون من إيش؟ المفردات. السياق مكون من إيش؟ الحمد لله رب العالمين. طيب، ما الكتب التي تخدمنا في المفردات أو الألفاظ؟ عندنا عدة نواحي. أولا كتب الغريب، كتب الغريب والمفردات. سأذكر لكم 3 كتب. طبعا الكتب المؤلفة في الغريب والمفردات تقارب 70، يعني أنا سويت لكم تخفيض فأذكر لكم 3 إن شاء الله بس فقط. طيب، مفردات الألفاظ للراغب الأصفهاني المتوفى، وسأرتب طبعا كل الكتب أرتبها لكم زمنيا. غريب القرآن، قبل ناخذ قبل غريب القرآن لأبي قتيبة، لابن قتيبة المتوفى سنة 176، غريب القرآن. بعدين مفردات الألفاظ للأصفهاني، مفردات الألفاظ للأصفهاني المتوفى سنة 425. ثم تفسير غريب القرآن العظيم للرازي، ليس صاحب مفاتيح الغيب، لا، لأبي عبد الله الرازي متوفى سنة 666. آخر كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي المتوفى سنة 756. قد يقول قائل منكم ما الكتاب اللي تختاره في السهولة وكونه محبب للنفس حينما تقرأه؟ أقول آخر كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي جميل، حينما يقرأ القارئ فيه يجد فيه سلاسة، هو والرازي. الراغب الأصفهاني يحتاج إلى جهد قليلا. لكن السمين الحلبي يتميز بالسهولة والوصول بالقارئ إلى المعنى بشكل أوضح. عندنا كتب أخرى تخدم المفردات، لازلنا في المفردات، المبحث الأول في الآية الآن المفردات. كتب الوجوه والنظائر، أذكر لكم كتابين، الوجوه والنظائر للدامغاني متوفى سنة 478، الوجوه والنظائر للدامغاني، لأن ترى الآن أمليكم كتب، أريد أن أسس مكتبة صغيرة للتوسع، يعني إحنا ما نجمع الكتب هذه يصير 25 كتاب في التفسير يستمر معك سنين بدل ما تتشتت. ولاحظوا كل فن سأختار فيه كتب، وهذه ترى اخترت لكم بعناية. لماذا؟ حتى تتكون عندك مكتبة، بدل الطالب ما يذهب بالتفسير ويذهب الكتاب هنا وتشتت هنا، لكن هنا تسميات وتفقيق يعني بدقة. كتب الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر للدامغاني، نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي متوفى سنة 597، نزهة الأعين النواظر. آخر شيء في المفردات كتب اللغة، كتب اللغة، لسان العرب لابن منظور، معجم مقاييس اللغة. طيب أنتم ما سألتون هناك الوجوه النظائر ماذا تختار من كتاب، أقول لكم الدامغاني، الدامغاني أول واحد. كتب اللغة عندنا كتابان، لسان العرب معجم مقاييس اللغة، لسان العرب لابن منظور، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، والكتاب اللي اختاروا لكم في البداية لزاما هنا ابن فارس، ابن فارس خفيف عليكم جدا، وإذا قرأتم فيه ستستمتعون. اللسان العرب لابن منظور، معجم مقاييس اللغة لابن فارس. طيب أعيدكم، نعم لابن الجوزي، ابن الجوزي، ابن الجوزي ألف 1500 كتاب يقولون من المكثرين ابن الجوزي. طيب هذا من ضمن كتب الحافلة. طيب النص القرآني، نعود للنص القرآني، النص القرآني قلنا يشتمل على مفردات، يشتمل على ماذا أيضا؟ صحيح، لكن خلونا نمشي على الترتيب هنا. طيب القراءات، أليس كذلك؟ ألا يوجد في النص القرآني قراءات؟ القراءات مهمة جدا في المعنى، أنا لا أريد القراءات فحسب، أريد علم خاص بالقراءات وهو مهم جدا في التفسير، وهو التوجيه، علم التوجيه، علم توجيه القراءات. يعني تأتيك قراءة قرن قرن، قرن من الوقار، قرن من القرار، إذن صار عندنا معنيان. عندنا علم القراءات وتوجيهها، المبحث الثاني في الآيات، تأتينا قراءة، قراءات في الآية، كل قراءة لها معنى، هذا مهم جدا في التفسير. ما الكتب التي تخدمنا في علم توجيه القراءات ومهمة جدا؟ الكتاب الأول الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب متوفى سنة 437. الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب. عندنا كتاب الموضح شرح الهداية، الموضح شرح الهداية في القراءات السبع لأبي العباس المهدوي توفي سنة 440. أكتفي بهذين الكتابين، طبعا أهمها الكشف. عندنا المبحث الثالث اللي قالوا قبل قليل أخونا الكريم، الإعراب. عندنا كتابان مهمان في هذه الناحية، كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني المتوفى سنة 643، الفريد في إعراب القرآن المجيد، الفريد في إعراب القرآن المجيد. الثاني الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي صاحب عمدة الحفاظ، الدر المصون للسمين الحلبي متوفى سنة 756. طبعا كتب الإعراب كثيرة جدا، لماذا اخترت الكتاب هذين الكتابين؟ يتميز الهمداني وكذلك السمين الحلبي يتميزان بالإعراب والتوجيه الإعرابي والمعنوي والملكة. وهناك كتب كثيرة في الإعراب. عندنا مبحث رابع في الآية دائما نخوض فيه، واسمه أسباب النزول. سأذكر لكم ثلاثة كتب: أسباب النزول للواحد، وهو يعتبر أوسع كتاب متوفى سنة 468، ثم العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، أسباب النزول للواحد، العجاب في بيان الأسباب لابن حجر. في كتاب ثالث اعتنى بالصحة، وهو الصحيح المسند للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، الصحيح المسند للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. في هناك رسالة ماجستير حقيقة جيدة وقيمة، وهي المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد مزيني، اسم المحرر في أسباب النزول، جمع أسباب النزول في الكتب التسعة، جمع جميع أسباب النزول في الكتب التسعة، يعني رواية ودراية، المحرر في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، وهي رسالة دكتوراه. طيب، عندنا ناحية خامسة في النص القرآني، التفسير الإجمالي. التفسير الإجمالي مهم، وهذا يعتني به من؟ أذكر ثلاثة تفاسير تعتني به: الطبري. الطبري أول ما يبدأ بالآية يبدأ بمعنى إجمالي، الطبري أول ما يبدأ بتفسير الآية يبدأ بمعنى إجمالي. تفسير ابن كثير يبدأ بالمعنى الإجمالي، تفسير ابن سعدي. إذن طبري، ابن كثير، السعدي. طيب، عندنا ناحية مهمة في النص القرآني، وهي المبحث السادس في الآية، أليس كذلك؟ المبحث السادس شباب، المبحث السادس، أنتم معنا؟ طيب، مهم جدا، وهو الخلافات التفسيرية. من المفسرين له عناية بارزة بالخلاف؟ سأذكر ثلاثة كتب، أربعة كتب: تفسير الطبري، النكت والعيون للماوردي، النكت والعيون للماوردي، زاد المسير لابن الجوزي، البحر المحيط لأبي حيان. تفسير الطبري، النكت والعيون للماوردي، زاد المسير، البحر المحيط. عندنا كتب تعتني بالخلاف أيضا والمعاني، وهي الكتب التي يضعون عليها عنوان عام دائما، اسمها كتب المعاني، مثل معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن للنحاس. أنا اخترت الزجاج والنحاس لأنهما أفضل الكتب التي كتبت في المعاني. معاني القرآن وإعرابه للزجاج المتوفى سنة 311، يعني متوفي في سنة الطبري التي مات فيها. معاني القرآن للنحاس توفي سنة 338، وكتاب معاني القرآن للنحاس كتاب جميل جدا أيضا للمبتدئ. هذا الكتاب لو قرأ فيه المبتدئ أتوقع أنه قد لا يتركه من يده. يعني أنا دائما أوصي به حتى المبتدئ، لو جاء للمختصرات النحاس جيد ورائع جدا، صحيح أنه مفقود جزء منه لكنه يسير المفقود إن شاء الله، يعني بحجم الموجود طبع خمس مجلدات. طيب، بقي معنا مبحث سابع في الآية. ماذا تتخيلون هذا المبحث السابع؟ البلاغة ولا لا؟ البلاغة. حقيقة الكتب أو التفاسير التي اعتنت بعلم البلاغة كثيرة جدا، يعني منها تفسير الطبري، الطبري اهتم كثير بالنواحي اللفظية والبلاغية. أيضا البحر المحيط كما تقدم معنا مهتم باللغة. أيضا الزمخشري في الكشاف، لكن طبعا الزمخشري الذي جعل كتابه يعني كدر على كتابه كثرة اعتزاليات، ولذلك لا يقرأه إلا المتمكن، يعني لا يقرأه طالب المبتدئ والمتوسط، إلا أنه كثيرا ما ينقل منه العلماء في النواحي البلاغية، لكنه أفسده باعتزاليات، ولذلك لا يقرأ إلا المتمكن في التفسير. عندنا كتاب معاصر جيد في النواحي البلاغية، وحقيقة عنده وقفات رائعة جدا، وهو الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، ونعتبره هذا المفسر يعني مفسر عنده تمكن يعني جيد بل عالي في هذه النواحي بالذات. طيب عندنا آخر مبحث دائما نذكره في الأخير في التفسير وفي الحديث، ما هو؟ دائما بعد ما نخلص نذكره في الأخير. إيش؟ آخر كتاب التحرير والتنوير للطالب بن عاشور. آخر شيء دائما نذكره في الحديث ولا في؟ لا، آخر مبحث نذكره دائما الفوائد والاستنباط ولا لا؟ طيب هنا آخر مبحث من مباحث المتعلقة بالآية الفوائد المستنبطة. طبعا لا شك عندنا مرجع عام وهي كتب التفسير، كتب التفسير كل مفسر دائما يستنبط، لكن هناك كتب خصصت للاستنباط، يعني زيادة على ذلك نذكرها. أذكر منها كتابين: نكت القرآن للقصاب، نكت القرآن للقصاب وهو متقدم توفي سنة 306، يعني متوفي قبل الطبري، وطبع في 4 مجلدات، اسمه نكت القرآن. كتاب آخر الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي المتوفى سنة 911، طبعا طبع في 3 مجلدات كله مخصص للاستنباط. كذلك نكت القرآن للقصاب يغلب عليه الاستنباطات والفوائد بشكل كبير، الأول القصاب والثاني السيوطي. طب كم كتاب مر علينا؟ لا، كم كتاب؟ أكثر؟ طيب ما الذي تلاحظون أن استفدناه الآن في هذا العرض السريع والموجز؟ استفدنا أن كل ناحية في الآية تخدمها كتب. لاحظوا هذه الكتب التي تخدم مختصة، يعني المفسر حينما يأتي ويفسر مثلا الحمد يقول هو الماء، يقول إن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بصفات الكمال، أنا ما عرفت الحمد، رجعت للمفردات، حينما يذكر الحمد يختص فيها، يقول لك الحمد معناه كذا وهو على أقسام، وأطلق في القرآن على إطلاقات وكذا وكذا، إذا توسعت دلالتي. حينما آتي مثلا لناحية مثلا الخلافات التفسيرية، أقرأ في تفسير ابن كثير أذكر قولين، لكن حينما أرجع الكتب المتوسعة في الخلاف 3 4 أقوال توسعت مداركي. حينما أرجع مثلا في أسباب النزول قد أقرأ المفسر لا يذكر سبب النزول، لكن عندي إذن كل حقل، لاحظوا هذه الحقول يعني أذكر لكم حقل واحد فقط، مفردات القرآن، مفردات القرآن ذكرت لكم 4 كتب ألف فيها 70، كلهم ماذا يتكلمون؟ ما يتكلم عن شيء إلا المفردة فقط، يعني كل جهد العلمي وضعه فين؟ فلذلك إذا تكلم عن المفردة ما يختصر، لكن المفسر حينما يتكلم عن مفردة قد يلغي الكلام عنها، قد يمر عليها باختيار قول واحد، أو قد يمر عليها بمعنى عام. فكيف تأخذ الملكة في المفردة؟ معي أنتم؟ بهذا التقسيم، لاحظ ذكرت لكم 8 نقاط في مباحث الآية، تدرون كم نقاط في مباحث الآية؟ 25 مبحثا، أنا ذكرت لكم 8 فقط حتى تعرفون في مرحلة الابتداء. الآن تكونت عندك مرحلة تفسيرية وهي مكتبة صغيرة مختص كل نوع من السياق منها بكتب. إذا اعتنيت بهذه في المرحلة القادمة بعد المرحلة الأولى ستعرف قيمة يعني هذه الكتب وتوزيعها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.